قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي وإن من أهل الكتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وهذا يشمل التحريف اللفظي تحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنه من الكتاب وهم سبب في ذلك، ويصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغفتهم. من المعروف لدى أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود كما أشار الشيخ رحمه الله أن ديدنهم دائما هو الكذب، تلك البضاعة الرخيصة التي هي دأبهم وهي المعروف عنهم دائما وأبدا. وقوله وإن منهم لفريقا يدل على الكثرة، أي فريق كبير منهم وجمع كبير منهم، بل أكثرهم على هذا المنهج، فقد جمعوا بين خزيين وبين كفريتين. الأولى أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، سواء التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي. فمن التحريف اللفظي لما قال لهم الله: وقولوا حطة، أي اطلبوا من ربكم أن يحط عنكم خطاياكم، حرفوها بما تشتهي أنفسهم وبطونهم، فقالوا في حطة ماذا؟ حنطة. حنطة، والحنطة هي القمح. ومن التحريف اللفظي جعلهم المسيح ابن الله، وجعلوا اليهودي عزيرا ابن الله. واما التحريف المعنوي فلا يكاد يحصر، بل هم يلوون كل كلمة عن معناها لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ليوهموا المؤمنين ان هذا الذي يترنمون به هو من التوراة او من الانجيل، بينما في واقع الامر انهم حرفوه وبدلوه. وهذا شأن بعض الفرق الضالة ممن شابههم من هذه الأمة. ثم بالإضافة إلى التحريف أضموا إليها مسألة كفرية أخرى، ألا وهي أنهم قالوا إن هذا من عند الله، قالوا إن هذا من كتاب الله. أولا حرفوا الكلمة عن مواضعه، ثانيا نسبوا هذا التحريف إلى الله سبحانه وتعالى، نسبوا هذا التحريف إلى الله. ولذلك تجد في الإنجيل المحرف الموجود الآن قال الرب يسوع، قال ابن الله، قال روح القدس، ويجعلون أن هذا من ألفاظ الإنجيل المنزل من عند الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا اليهود، قال عزير، قال فلان، قال ابن الله، قال، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم يتجرؤون على الله بأن يقولوا إن هذا من عند الله وما هو من عند الله، يحرفونه عن مواضعه ويقولون إنه منزل من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون، هم يعلمون أنهم كاذبون فيما نسبوا إلى الله، ويعلمون أنهم كاذبون في جحدهم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويعلمون أنهم كاذبون في كل أقوالهم وأفعالهم. فهم يعلمون كذب أنفسهم، ولا سيما المؤسسين في التحريف كشاول اليهودي ومن نهج نهجه ممن حرفوا وبدلوا في الكتاب، فهم يعلمون أنهم كاذبون، ومع ذلك يعني ضلوا على علم، ضلوا على علم. ولذلك قالوا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يدعون أن هذا من عند الله وهم يعلمون أنهم كاذبون في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن بعض المنحرفة من هذه الأمة، كأولئك الذين يفسرون القرآن على غير معنى، أو يدعون أن القرآن ناقص، أو يضيفون في القرآن ما ليس منه، كشأن الرافضة وبعض غلاة المتطوفة الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه، والذين فسروا القرآن بأهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا هو دأبهم، وهذا هو شأنهم، وهذه هي طريقتهم الباطنية. وغلاة المتصوفة والرافضة ومن نهج نهجهم هم أشبه ما يكون باليهود والنصارى في التحريف والتبديل. ولذلك نقل كثير من السلف عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم ضلوا على علم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. من فسد ممن ينتسب إلى العلم ولم يعمل بعلمه بل فسد، فهو أقرب ما يكون إلى اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار ماذا؟ يحمل أسفارا. ومن فسد من العباد بأن ضل بما اتبعه من بدع وخزعبلات وخرافات كما هو الحال من بعض المتصوفة في هذا الزمان، ففيهم شبه كبير من النصارى، فيهم شبه كبير من النصارى الذين سماهم الله بالضالين، سماهم الله بالضالين لأن المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، والضالون هم النصارى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الله أن يجنبنا طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا طريق المغضوب، جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وجنبنا طريق الضالين وهم من؟ وهم النصارى. فهم كثيرون كثيرا ما يكذبون على الله. الآن الذين يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم من غلاة المتصوفة والرافضة يقول: نحن نكذب لله لا نكذب عليه، يقول نحن نكذب له، وهل بقي في الشرع أمر حتى نحتاج أن يكذبوا له؟ ولا شك أن الكذب كذب، سواء سموه كذبا له أو كذبا عليه، فالكذب هو الكذب، والتحريف والتبديل للكتاب والسنة هو من أعظم أنواع الكذب. ولذلك لا أضل ممن حرف وبدل في كتاب الله عز وجل، لا أضل من هؤلاء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فنتنبه من سلوك هؤلاء وأولئك، لأنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. كيف هذا؟ قلبك يحدثك عن ربك؟ وأين ذهب الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنا سنأخذ حديث قلبك عن ربك فليس هناك علم إلا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بينه في الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. وأما ما زاد على ذلك فهو مردود على أصحابه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، تفضل. قوله تعالى: ما حسن أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أن يمتنع ويستحيل كل استحالة ببصر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابا لأن هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي الكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه من القضاء والخصائص يقتضي العبودية الكاملة والقبول التام لله الواحد القهار وهذا واجب لوجه الإكرام حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا تأمرنا يا محمد نعبدك حين أمره بعبادة الله وطاعته تبين الباري انتفاء تبين الباري من انتفاء ما قالوا أن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. هذه الآية سبب نزولها أن وفد نجران عندما أقيمت عليهم الحجج وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق ودعاهم إلى المباهلة ثم أبوا ولم يترك طريقا إلا سده عليهم لعلهم يسلموا، عند ذلك قال قائل منهم: يا محمد أتدعونا إلى أن نعبدك من دون الله؟ إنك تدعونا إلى عبادة نفسك. فنزلت الآية ترد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بعبادة الله وحده، ولذلك جاء بشريعة الغراء، ولذلك يقول تعالى مبينا هذه العبادة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فالآية رد عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك قال ما كان لنبي أن يقول للناس، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن. وما كان هنا نفي قاطع صريح قوي، لأنه لا يستحيل عقلا وشرعا وفطرة أن يقدم نبي من الأنبياء بعثه الله من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ثم يأمرهم بعبادته من دون الله. بل هذا من دعوى هذا الوصف النصراني الملحد الباطل. فلذلك نفى هنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. كيف يدعو إلى عبادة الله ثم يقول الناس اعبدوني من دون الله؟ لا يمكن. النقيضان لا يجتمعان، وكذلك الضدين لا يجتمعان. فما يمكن أن ندعوهم إلى عبادة الله ثم يقول لهم اعبدوني مع الله، لكن هم الذين عبدوا أنبياءهم مع الله، فقالوا عزير ابن الله، وقالوا النصارى المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، على قاعدة رمتني بدائها وإيش وانسلت. فهم يعني الأمر الذي وقعوا فيه أخبروا أو اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنها تهمة باطلة، لكن من باب المغالطة ومن باب يعني المماطلة وتضيع الوقت بما لا فائدة فيه. ولكن يأمرهم بماذا؟ يقول لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا سواه، ولا تكونوا ربانيين. الرباني هو الذي يعيش في عبادة الله. ولذلك سمى الله تعالى العلماء العاملين بعلمهم سماهم بالربانيين، سماهم ربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أنتم تعلمون الكتاب لغيركم والذي فيه الأمر بعبادة الله وتدرسونه وتفهمونه، لكنكم تحيدون عنه وتحرفونه عن مواضعه ثم تقولون هذا القول. وكان المفترض أنكم أنتم أول من يؤمن، لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الذي يدعوكم إلى عبادة الله وحده لا يمكن أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. كيف وهو الذي دعاكم إلى الإسلام هل يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ هذا استفهام إنكاري. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ لا يمكن هذا. بعد أن كنتم منقادين لله مذعنين لأمره يأمركم بالكفر؟ لا. لكن أدرية افتريتموها أنتم من عند أنفسكم وأردتم أن تضيعوا بها الوقت، وأردتم أن تضيعوا الوقت على المؤمنين وتضيعوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتم بهذه الدعوة. فأكذبهم الله تبارك وتعالى، ونزلت الآيات هذه تكذب مقالاتهم السيئة. نعم. وقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام أداء بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوحد من خالف هذا الميثاق. وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريق واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها. وعلوم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا الشيء الذي أخذه الله عليه وأقر به واحترفه، فمن تولى عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يزعم أنه من أتباعهم فأنه فاسق خارج عن طاعة الله مخالف لرسوله الذي يزعم أنه من أخلاقه مخالف لطريقه. وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بما إيمانهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تبين أيضا العهود والمواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على الأنبياء قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أنهم يجب أن يؤمنوا به. ولذلك قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة بما أنني آتيتكم الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرونه. قد أخذ عليكم الميثاق المسبق بأن تؤمنوا به صلى الله عليه وسلم إذا بعث وأنتم أحياء، ولذلك هو إمامهم عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو إمامهم وقدوتهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. فهذا عهد قد أخذ عليهم منذ القدم أنهم إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الله أخذ عليهم ميثاق، وهو ميثاق غليظ وعظيم ومحكم. ما هو هذا الميثاق؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون. ما دمتم تؤمنون به فإذا جاء لابد أن تنصروه وتعزروه وتوقروه. فما من نبي إلا وقد أمر بالتصديق بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، أي جميعهم لم يستثن منهم أحد، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والحكمة هي سنة كل نبي كما قال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، أي والسنة، لأن السنة وحي كالكتاب: إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لأنه مذكور عندهم في التوراة. حتى بعد التحريف بقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل المحرفة. ولذلك كانوا يستفتحون على المشركين بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهو معلوم لديهم، ليس بمنكر، بل كلهم يعلمون أن هناك نبيا سيبعث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلى بهم ليلة أسرى به صلى الله عليه وسلم، جمعهم الله به في بيت المقدس، طبعا بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف جمعهم، ومنهم من هو في السماء ومنهم من هو في الأرض ومنهم من رفع ولم يتوفى بعد. المهم نؤمن أن الله جمعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ليلة أسرى به، هذا هو كل المطلوب. قالوا: أقررنا. لما أتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. قال: أقررتم، أخذتم على ذلكم إصري. أخذتم إصري أي عهدي، أي أخذت عليكم العهد، وأخذتم أنتم عهدي على أنفسكم أنكم إذا جاء هذا النبي لتؤمنون به، فكيف، ما الذي طرأ حتى كذبتموه الآن؟ قالوا: أقررنا. وهذا الكلام قبل أن يخلق وقبل أن يبعث نبيا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. أما من أعرض وتولى من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وبعد عن منهج الله الحق، وقع في الفسق والخروج والمروق من الدين والمروق من طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دلالة عظيمة على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه الآيات دلالة عظيمة على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، إذ قد كلفوا بالإيمان به ونصره إن بعث وأحد منهم على قيد الحياة وتأييده والتعاون معه. ذلك لأن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية فإن دينهم واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكما قال تبارك وتعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وكما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، نحن معاشر الأنبياء. وفي رواية أنه قال: أنا وعيسى بن مريم أبناء لعلات، ديننا واحد. يعني أبناء العلات يعني أصله في اللغة أي أبناء الرجل الواحد من نساء مختلفات، أبناء رجل واحد من نساء مختلفات. فلا يؤثر اختلاف النساء على ماذا؟ على بنوتهم لهذا إيه؟ لهذا الرجل. فإن الدين واحد، الدين واحد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدين واحد والشرع واحد والعقيدة واحدة والتوحيد واحد والمنهج واحد، وإن اختلفت بعض الأحكام التفصيلية بين كل نبي وآخر. ثم أخبر أن من تولى وأعرض فأولئك هم الفاسقون، أي المارقون من طاعته والخارجون على طاعته والبعيدون كل البعد عنه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي مهارة الموت الموجه لكل أحد، وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي. أن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه، فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الحجار والأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والسلطان، أو إلى تحديد رب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشيطان، وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات الأربع تقدم لنا نظيرها في سورة البقرة كما أشار الشيخ، ويشير بهذا إلى ما تقدم من أصول الإيمان الواردة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهنا كذلك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليهم رغبتهم في دين الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل يريدون أن يعودوا إلى شريعة الغاب وحكم الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء التي أبعدت الناس عن سواء السبيل؟ ومثل هذا الكلام ينطبق على من أعرض في هذا الزمان من المسلمين عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ وحكم الجاهلية هو البعد، الإعراض عن الله والبعد عن الله والإعراض عن دين الله وتحكيم شريعة الغاب وإقصاء شريعة الله بدعوى أنها لم تعد صالحة للتطبيق في هذا الزمان، كما يزعم العلمانيون والملحدون والمتفرنجون والمستغربون والمستشرقون. فإذا ولذلك جاء الرسول الله تبارك وتعالى في الآية بشكل استفهام إنكاري: أفحكم الجاهلية يبغون؟ والاستفهام يأتي دائما بهذا لقصد الإنكار: أتفعلون كذا وكذا؟ ثم أخبر أنه أسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أسلموا إما بلسان الحال أو بلسان المقال، حتى الجمادات والنباتات تأتي طوعا أو كرها، كما قال تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين ينطقها الله عز وجل فتقول أتينا طائعين. وله أسلم من في السماوات ومن يشمل النباتات والجمادات والحيوانات حتى وإن عبر بالماء. ثم بعد أن بين أنه انقاد لله جميع من في السماوات ومن في الأرض أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنا بالله وملائكته. قل آمنا بالله. قولوا آمنا بالله ورسله وملائكته وكتبه. قل آمنا بالله وملائكته ورسله. قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أي قل يا محمد آمنا بالله وبكتب الله وبرسل الله وبملائكة الله. فإن تولوا فقولوا اشهد بأننا مسلمون. إذا أعرضوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى على إبراهيم وإسماعيل وما أوتي وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من قبله من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم له نظير وقد ذكر في هذه الآية نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم يوسف وإخوته وكذلك موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أي جميع النبيين بلا استثناء. آمنا بكل ما جاء به الأنبياء بلا استثناء بدون قيد ولا شرط وبدون تردد. ثم ختم بعد ذلك أنه من طلب غير الإسلام دينا ولو كان على منهج نبي من الأنبياء السابقين بدون تحريف ولكنه تنكر للإسلام فإن إيمانه هذا لا قيمة له ولا معنى له ولا ينفعه لا ينفعه أبدا. لو أن عندهم ما كان لو لم يحصل تحريف في التوراة والإنجيل وعندهم التوراة المنزل الأصلي وكذلك الإنجيل الأصلي لا يقبل منهم دين غير دين الإسلام غير اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخبر أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه بعد أن أكمله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيما إكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ثم أخبر أن من يبتغي الهدى من غيره أضله الله ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تلك خسارة العظيمة التي لا يعدلها خسران والعياذ بالله عز وجل. وهنا مسألة تتعلق بتحكيم الشرع ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل حكما غير حكم ولذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات وما في الأرض وإليه ترجعون. وقال تعالى في سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخر الآيات. ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. أو الغرض أنه هو الأفضل فلا شك أن من كان هذا شأنه ما حكمه ها؟ نعم حكمه مسلم ولا كافر؟ كافر مارق من الدين كافر مارق من الدين. انتبهوا إلى القيود التي قيدت بها كلامي لأن كثيرا من الكلام يؤخذ على غير هدى أو بعض الناس لا يفقه وكثير من الناس يتسرع في هذه القضية فيحكم على الناس ويكفر الناس بغير حق. أولا أن يعلم بحكم الله ويعلم أن حكم الله هو الحق لكنه يقول لا أنا أرفض البعيد هو يرفض هذا الحكم ولا يقبله لأنه لا يتمشى مع هذا العصر أو لأنه يعني لا يصلح للتطبيق الآن. فمن كان هذا شأنه فلا شك في مروقه من الدين. بقي أنواع من الناس قد يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله على غير هذا الوصف فهل نتجرأ فنخرجهم من الدين لأول وهلة قبل أن نعرف ما عندهم ها؟ الجواب لا. ولذلك فإن الناس تجاه حكم الله على خمسة أقسام، افهموها جيدا. أولا، رجل عرف حكم الله وتعلمه وتفقه فيه وأصاب الحكم فيه، فهذا له أجران عند الله، أليس كذلك؟ تعلم حكم الله وحكم به وأصاب في الحكم، هذا له أجران. ثانيا، رجل تعلم وتفقه في دين الله واجتهد في بعض المسائل الاجتهادية على ضوء قواعد السلف الصالح لا من عند نفسه، ثم أخطأ الحكم الاجتهادي، فهذا له ماذا؟ له أجر واحد. ثالثا، أو هي ستة أقسام ربما. ثالثا، رجل يريد حكم الله ويرغبه في نفسه ولا يريد غيره، ولكنه لم يكلف نفسه العلم والتعلم فحكم بالجهل وهو قادر على ذلك، لكن أخذه الكسل حتى حكم بالجهل وكان بإمكانه أن يفهم ويعي ويتعلم ويتفقه في دين الله، إنما لم يكلف نفسه شيئا من هذا، فهذا آثم وفاسق وعاصي، ولكن لا نقول عنه إنه ماذا؟ إنه كافر مارق من الدين. شخص رابع يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، ولكن غلب عليه هواه وغلب عليه شيطانه مع اعترافه بأن حكم الله هو الأفضل، ومع اعترافه بأن حكم الله هو المتعين، ومع اعترافه بأنه مذنب عندما حكم بغير حكم الله، هو معترف بذنبه، معترف بماذا؟ بذنبه. فهذا عاصي وفاسق، وشأنه شأن العصاة الآخرين الذين يرتكبون بعض المعاصي التي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس هو الذي ذكرناه في بداية الأمر، وهو ماذا؟ وهو رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، ولكن وقع في أو حكم بغير ما أنزل الله زاعما أن حكم الله لم يعد صالحا، وأن حكم الطاغوت أو القانون الوضعي هو الحكم المتعين في هذا الزمان، فلا شك في كفره ومروقه من ماذا؟ من الدين. الصنف السادس داخل في الصنف الرابع حقيقة، وهو رجل يعني لم يقصد أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه يعني بحكم العمل الذي يعمله وقع في تحكيم القانون الوضعي وهو لا يريده، ولكن يعني فرض عليه في ظروف معينة أو في وضع معين، قد يكون بما يشبه الإجبار أو الإكراه، كشخص موظف في تنفيذ أمر من الأمور في بلد لا يحكم شرع الله، مع إنكاره إن استطاع بلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، فهذا له نصيب من الإثم في كونه نفذ وهو يعرف أنه معصية، إن لم يصل إلى درجة الإكراه له نصيب من الإثم، لكن لا نقول إنه ماذا؟ ها؟ لا نقول إنه كافر، كما هو حكم بعض من لم يفقه شرع الله وبعض من لم يرجع إلى العلماء. إذا نستطيع أن نلخص هذا الموضوع في جملة قصيرة، وهو رجل حكم بما أنزل الله فأصاب حكم الله عن علم وتعلم وفقه، فهذا له أجران، ورجل اجتهد في الحكم بما أنزل الله ولكن لم يصبه في المسائل الاجتهادية، فهذا له ماذا؟ أجر واحد. رجل يعني يريد حكم الله ولا يريد غيره، لكنه لم يكلف نفسه العلم والتعلم، الأمر الذي أوقعه بالحكم جهلا بغير ما أنزل الله، فهذا له نصيب من الإثم ويعتبر عاصيا بذلك. ويشبهه الصنف الرابع، وهو ماذا؟ رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويعترف أنه الحق، وهو يفضل أنه يحكم بما أنزل الله، ولكن غلب عليه هواه وفعل ذلك وهو معترف بأنه ماذا؟ ها؟ معترف بأنه ماذا؟ بأنه عاص، معترف بأنه عاصي، ويعترف بذنبه ويتمنى أنه لو لم يفعل ولكنه فعل، فهذا شأنه شأن أصحاب المعاصي الآخرين، ويشبهه إلى حد كبير الرجل الذي ينفذ تلك القوانين وهو يكره تنفيذها، لكن ظروف العمل فرضت عليه ذلك، فهذا إن لم يصل به الأمر إلى حد الإجبار فهو عاصي من العصاة. والقسم السادس هو الذي يكفر، وهو الذي يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويعرف أنه لا بد منه، لكنه تنكر له قصدا، نعم، وتنكر له عمدا وقال إنه لم يعد صالحا في هذا العصر، وأن حكم القوانين هو التقدم وهو الرقي وهو وأن الرجوع إلى أحكام الماضي تأخر ورجعية وما إلى ذلك، فهذا لا شك ما حكمه كفر يمرق صاحبه من الدين. ولذلك أذكر كلمة لابن عباس رضي الله عنهما أختم بها كلامي في مسألة الحكم، في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون إيش دون ظلم. ذكر أهل العلم بناء على ذلك هذه الأقوال التي فصلتها على طلاب العلم عامة، شباب خاصة المبتدئين، أن يرجعوا إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل، بدلا من الحكم على الناس جزافا وتهور في إصدار الأحكام دون تروي ودون فهم ودون رجوع إلى منهج السلف الصالح، هذا الأمر الذي أوقع المسلمين في التناقضات وجعل المسلمين جماعات متناحرة متنافرة، كل حزب بما لديهم فرحون،